كحيل الرنا ماذا الورش يا كحيل الرنا ماذا الورش من نقش بالذهب خدك ورش من نقش بالذهب خدك ورش من جلا بالحلا حسنك ومن من جلا بالحلا حسنك ومن علمك ذا المجانة والورش علمك ذا المجانة والشوش من رقم خدك الوردي رقم لاز وردي ومن ذا له نقش خفتين أجداني زهرة وفي كل جانب ذوابه كالحنش جاء خاطر بنفسي والذمم وإن نهاشني حنش جيدك نهاش محسنك مفتنك للناظري كل من شاهدك أقبل وهش كتب الحسن في خدك سطور وضحاه ما لها شيء خدش من يقيسك فديته بالقمر والقمر يعتري خده نمش أو يشابه قوامك بالقاضي أو يشبه قوامك بالقاضي وقوام القاضي مشانه نوش ويقول لك شبيه يا فاتني فالعمى في عيون والعمش فالعمى في عيونه وانما بسيدي وسيد أهلي أهلين يا منتهى الأنفاس أهلين يا منتهى سؤل شرفتني يا قاضي بالأس يا راعي القشلة المجد فوق عيني وفوق الراس جي فوق عيني وفوق الراس ما هو على القاع يا اخي ما هو على القاع يا ضب يا راحتي يا حياة الروح الروح الروح يا راحتي يا حياة الروح يا سلوة القلب والخاطر سلوة القلب والخاطر ما قد مضى من جافك مسموح لا عاد يا سجي الناظر لولا اللقا كنت انا جاروح لولا اللقا كنت انا جاروح في عشقتك وانت لي هاجر جيب فوق عيني وفوق الراس جيب فوق عيني وفوق الراس ما هو على القاع يا خلي ما هو على القاع يا ضبي ما هو على القاع يا خلي صلوا عليك.